بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة المباركة، في هذه الدورة المباركة، نحتسبها عند الله تبارك وتعالى، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا إله إلا الله ما أعظمها من فضائل وأمور، والله لا يحظى بها إلا الخالص لوجه الله تبارك وتعالى. نخلص النية معاشر الأحبة، ينفعنا الله بما نعلم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما هو معلوم، سنتدارس إن شاء الله بعضا من أحاديث هذا الإمام العظيم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، جمعها لنا في هذا الكتاب العظيم، لا يحتاج إلى تعريف، أليس كذلك؟ أعرف من أن يعرف. وعندي كلمة دائما أرددها، أظنكم تحفظونها: الذي لا يعرف البخاري ليس بمسلم، أليس كذلك؟ الذي لا يعرف البخاري، إذا قيل لكم من هو صاحب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، ما هو الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الإمام، ادخر الله له خيرا عظيما، نتدارس كتابه بعضا من أحاديثه المباركة العظيمة الصحيحة، نهتدي بها في حياتنا من كتاب المظالم. المظالم أسأل الله أن يجيرني وإياكم منها. نعرفها أولا، أليس كذلك؟ المظالم قلت جمع مظلمة، جمع إيش؟ مظلمة. وورد في الحديث الصحيح: ومظلمة مصدر، مصدر ظلم يظلم ظلما وظلاما ومظلمة. مظالم يعني كثرة، مظلمة وظلم مظلمة مظلمة، قيل لها مظالم هكذا. وورد في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، سماها الرسول مظلمة، فليتحلله منه، كما سيأتي معنا الحديث. والمظلمة واحدة الظلم. وما هو الظلم؟ والله وضع الشيء في غير موضعه. وضع الشيء يعرفه حتى العامة، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أليس كذلك ولا لا؟ هذه العمامة نضعها فوق الرأس، لو الإنسان حطها في رجله ظلمها، أليس كذلك؟ وهلم جر، الناس يمشوا على أمامه ويمشي على الخلف، الناس يحسن وهو يسيء، ظلم ولا ما هو ظلم؟ ينظف الطريق وهو يضع الأوساخ، ظلم ولا ما هو ظلم؟ إذن وضع الشيء في غير موضعه. والظلم تأباه النفوس سبحان الله، وإن كان هو فيها، وإن كان هو إيش موجود فيها، تأباه النفوس حتى البهائم. لا إله إلا الله. وهو يكون بالتعدي على الغير، تعدي على الغير، قال الشاعر: والظلم من شيم النفوس، وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. نوضح البيت: والظلم من شيم النفوس، من طبائع النفوس تعدي، مثل قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر جنسه، ومثل قوله تبارك وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا، ليس كذلك؟ يعني قد تجد الظلم في القلب تعدي، يريد يتعدى على غيره. والظلم من شيم النفوس، وإن تجد ذا عفة، إذا وجدت رجل لا يظلم جيد، ما هو السبب؟ لعلة، لدافع في داخله في قلبه، خشية الله، هذه أعظم شيء، أعظم شيء العلة التي تكون في القلب، كلما قويت في قلب العبد والله يبتعد عن الظلم كما يبتعد عن الأسد كما يبتعد عن النار. إن تجد ذا عفة أو خوف بطش، إذا ظلمت نبغى نبطش بك. ولذلك شرع القصاص، شرع إيش؟ قصاص، ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه العدالة. فلذلك لولا ذلك، لولا حكم الله وشرعه، لكن بعض الناس يتقي الله جل وعلا، ما يقتل، لا يظلم، لا يقتل، لا يأخذ مال أحد، لا يضرب أحد، إيش؟ مراقبة لله، عنده خشيته، وهذه أعظم شيء تكون في القلب ويوصى بها. أو يخاف بطش، أو يخاف قصاص، إذن لابد في علة. وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. واضح البيت، وضحناه، أليس كذلك ولا لا؟ وأعظم الظلم وأكبره في حياة البشرية الظلم الأكبر، وهو الشرك الأكبر، وهو الفسق الأكبر، وهو الكفر الأكبر، ظلم العبد لربه في إشراكه بالله جل وعلا، وهو أن يجعل الله ندا، وهو الذي خلقه وأوجده ورزقه أطعمه، ولا خالق له سواه. ولذلك هذا الذنب لا يغفر مطلقا، قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار. والظلم مطلقا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يختلف العاقل في ذلك، الله أكبر، ولكنه يكثر في آخر الزمان، يكثر في آخر الزمان، ونراه الآن منتشرا تشيب من هوله البلدان. نسأل الله أن يجيرنا ويجعل هذا البلد آمنا رافعا راية التوحيد، راية العدل. وستمتلئ الأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ظلما. قد ورد أنه يبعث رجلا من عترته يملأها عدلا كما ملئ ظلما. والظلم سببه الجهل وضعف الإيمان أو لا إيمان. الجهل لا إشكال، الجهل عدم المعرفة، وأعظم الجهل عدم معرفته بالله وبأسمائه وصفاته وما يستحق جل وعلا. والتجرؤ، الظلم سببه الجهل، تجرؤ على محارم الله. وغلبة الإرجاء وغلبة الخوارج، يظهر مذهب الخوارج ومذهب المرجئة، ونحن الحمد لله إن شاء الله بالوسط، طريق العدل. وضده العدل، ضد الظلم ما هو؟ العدل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والعدل أساس الحياة الطيبة الكريمة، وبه قامت السماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. حديث عبد الله بن رواحة حديث عظيم جدا، وهو لما بعثه الرسول إلى خيبر ليخرص عليهم الثمار بعد عام خيبر، لما صالحهم الرسول على أن يبقوا في خيبر يعملون بها كأنهم عمال بالشطر. قالوا: يا محمد، عرفهم الشطر، شطر ما يخرج منها، نصف لنا ونصف لك. فلما ذهب عبد الله بن رواحة يخرص، أرادوا أن يغشوه رضي الله عنه، فجمعوا له مالا وأعطوا وأرادوا وجاءوا يقدمونه له لأجل أن يجور في إيش؟ في الخرص. تعرفون الخرص؟ تقدير الثمرة. قال لهم كلمته المشهورة: والله يا إخوة القردة والخنازير، يا إخوة القردة وإيش والخنازير، عرف ينبغي المؤمن أن يتقي ربه، دنيا زائلة، يا موظف، يا عبد الله، اتق الله تبارك وتعالى. أرادوا أن يعطوه الذهب، قال لهم: يا إخوة الخردة والخنازير، جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض الناس إلي، ووالله لا يحمل حبي إياه ولا بغضي إياكم أن أحيف عليكم. أمشي بالعدل أنا، أليس كذلك ولا لا؟ عرفتم هذه القصة؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. هنا شيخ بن تيمية يقول: وبه قامت السماوات، بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقول الإمام البخاري رحمه الله: الغصب، الغصب قال الحافظ: هو أخذ حق الغير بغير حق. قلت: يدخل فيه ما أخذ بغير الحق مطلقا. وهذا الأمر العظيم وهو الظلم يجب على المؤمن العاقل الكيس أن يحذره وأن يحاسب نفسه في هذه الحياة ما دام فيها أن لا يقع فيه. ونخشى والله، لأن الله لا يفوت عليه دقيق ولا جليل، ما ثقيل الذر والله يشيب الإنسان يوم القيامة عندما يرى. سنرى كيف عدل الله جل وعلا في عباده. نقف في هذا الباب العظيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وأجرنا من الظلم أصغره وأكبره. ثم ذكر الإمام الآية، اقرأ خلنا نسمع ماذا يقول. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. آمين. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام العلامة الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، غفر الله لنا وله وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم. آمين. قال رحمه الله في مصنفه الصحيح: كتاب المظالم، باب في المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم الآية. قال رحمه الله: رافعي رؤوسهم المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر، ويقال مسرعين. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفاء لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يوم يأتيهم، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. قلت الآية بينة الدلالة: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا نبينا ويا حبيبنا ويا رسولنا يا محمد، وهي تسلية له وتطمين. لا إله إلا الله وهو العادل أعدل العادلين، يقول له وهو خبر يخبره: لا تحسبن الله غافلا. وهي أيضا لكل من يسمع هذا الخبر، وهو كلام رب العالمين، ومعناها: ليس بتارك ربك ولا مهمل الظلمة. الذين يظلمون لا يعاقبهم، ما يمكن، مستحيل. لا تحسبن، ولا يجازيهم. فإذا تركهم وترك تماديهم في ظلمهم ليس عن غفلة منه جل وعلا، فما أعظمهم بصير عادل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وإنما يتركهم ويمهلهم ليوم عظيم، إنما يؤخرهم، وهول جسيم ليزدادوا إثما وجرما. وهذا كله لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو، فهو الحكيم الخبير. وتأخيرهم لهذا اليوم يوم القيامة وهو آت لا محالة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا اليوم هو الذي تشخص فيه الأبصار. تشخص فيه إيش؟ الأبصار. وشخوص البصر في ذلك اليوم انفتاحه ونظره وثباته، لا يتحول يمينا ولا شمالا لشدة هول ما يرى، لعظم إيش ما يرى، كأنه فتح عينيه فكشفنا عنك إيش غطاءك، فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك. رأى غلب الذي كان ينكره، ينكرون أو يشك فيه، والآن تحقق، كشفنا عنك غطاءك. ثم ذكر الله حال الظالمين في ذلك الموقف بقوله مهطعين مقنعي رؤوسهم. مهطعين، قال أبو عبد الله، من هو؟ البخاري. مهطعين رافعي رؤوسهم، رافعي إيش؟ رؤوسهم وأبصارهم شاخصة لهول ما يرون. وقال مجاهد مقنعي رؤوسهم، قال مديم النظر، وقال غيره غير مسرعين، وقال غيره مسرعين، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مسرعين. مهطعين إيش؟ مسرعين، كما قال تعالى، ابن كثير يفسرها، فسر القرآن بالقرآن، كما قال تعالى مهطعين إلى الداع. ما معنى مهطعين إلى الداع؟ يعني مسرعين. وكما قال تعالى يوم يتبعون الداعي لا عوج له. وقوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، إلى قوله تعالى وكما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ولا منافاة بين ذلك بين رفع رؤوسهم وإدامة النظر والسير السريع إلى الحشر، فأجملها الله في هاتين الكلمتين مهطعين مقنعي رؤوسهم، يعني ناظرين ومقنعي رؤوسهم. قال البخاري رحمه الله المقنع حيث قال والمقنع والمقنع واحد، رافعي رؤوسهم. وقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم، قال ابن كثير أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مديم النظر، لا يطرفون لحظة واحدة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك. هذا كلام من؟ حافظ ابن كثير. وقوله جل وعلا وأفئدتهم هواء، قال البخاري جوفاء لا عقول لهم، قال الحافظ ابن كثير أي قلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف، فإن راحت بلغت الحلقوم. كما ولهذا قال قتادة وجماعة إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن قلوبهم لدى الحناجر. الإنسان من شدة خوفه يرتفع قلبه إلى إيش؟ إلى فوق، فيكون صدره إيش؟ فاضي. واضح؟ فهمت ولا؟ قوله وأفئدتهم هواء من شدة وعظم إيش؟ الخوف الذي حل بهم. نسأل الله يجيرنا من ذلك اليوم. آمين. والله لا يجمع الله على عبد خوفين وأمنين. افهموا يا معاشر الإخوة، لابد من الهان. إن كنا قبل في أهلنا إيش؟ مشفقين، والله نخاف الذنوب والمعاصي والموبقات نخاف. إذا خاف العبد هنا يظلم، خاف أن يظلم يقف، يقف ولا لا؟ إن شاء الله أعيذكم بالله ما يوجد بينكم ظالم ولا مظلوم، كل منهم يتسامح من الثاني، أليس كذلك ولا لا؟ سامحوني وأسامحكم. جيد جيد جيد. ولهذا قال قتادة إن أمكنة أفئدتهم خالية، لأن قلوبهم لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم هي خراب لا تعي شيئا لشدة ما أخبر الله عنهم. ثم قال تعالى: وأنذر الناس يوم آتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. يقول الله، يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من بلغه كلامه أن ينذر ويحذر العباد. أنذر الناس يا محمد، ونحن كذلك ننذر، لما ننذر ننذرهم وانذرهم يوم الآزفة. قال: قلت ذلك اليوم العظيم، وهو يوم معاينة العذاب وحضوره، يشاهدونه لا مفر لهم منه، ما لهم من ملجأ يومئذ. ولذا قال كان رسول الله يقول: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. الرسول كان يقول: لا ملجأ ولا منجى منك، أين المفر؟ لتحقيق العبودية، عبوديته التامة لربه جل وعلا. يقول: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. يقول الحافظ ابن كثير: يخبر الله عن الذين ظلموا وعن قولهم عند معاينة العذاب: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. إذا شاهدوا حقيقة ارجعون، فين يرجع؟ وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرنا. وقال تعالى ردا عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحياة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه، يظن أنهم باقون، أليس كذلك؟ اليهود والأمريكان والظلمة والداعش المجرمة تظن أنها تغلب الله؟ لا والله، يا ويل الظالم في هذه الحياة. قال: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، كنتم تحلفون من قبل هذه الحياة لا زوال لكم وأنه لا معاد ولا جزاء، فذوقوا هذا بذلك. وقال مجاهد وغيره: ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه. أقسموا بالله، يحلفون العلمانيين والشيوعيين والملاحدة، يقول: لا إله والحياة مؤدة، ما في إله، ما في رب يحاسب. والله فيه سيحاسب مثاقيل الذر. قلت: الخلاصة أن الآية التي ساقها أبو عبد الله رحمه الله وما يتبعها فيها تهديد ووعيد وتخويف من الظلم، نسأل الله أن يجير من الظلم والظالمين. قولوا آمين. واضحة. ثم بوب البخاري رحمه الله باب قصاص المظالم. اقرأ يا سلطان. نعم. قال رحمه الله: باب قصاص المظالم. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أبو المتوكل. أحسنت. هذا الحديث ساقه الشيخ في هذا الباب قصاص المظالم، وهذا بين المؤمنين الذين خلصوا من النار، لأن الموقف عظيم جدا، سنقف إن شاء الله في الموقف. قلت هذا قصاص المظالم، ما جاء في المظالم التي تكون بين العباد وكيفية استيفائها والقصاص منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بكسر القاف قصاص وبمهملتين مأخوذ من القص وهو القطع، أي من اقتصاء أو من اقتصاص الأثر، وهو تتبعه، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني التي ليأخذ مثلها. يقال اقتص من غريمه، واقتص الحاكم لفلان من فلان، يعني أعطى له حقه، وليس كذلك؟ وهو قلت، والخلاصة هو استيفاء الحقوق في الدماء والأموال والأعراض بين العباد كلهم، مسلمهم وكافرهم، وهو كائن لا محالة تحت حكم أحكم الحاكمين وعلى يد أعدل العادلين، إذا لم يتصالح ويتسامح الخصماء الآن ويتحلل بعضهم من بعض، لأن الله عز وجل أعدل العادلين، أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل الكتاب والميزان، ما هو الميزان؟ العدل. عرفتم كيف؟ أنزل الكتاب واضح، القرآن، والميزان العدل، يعني كانه يأمر بالعدل، نعم. وحرم عليهم الظلم والتظالم كما حرمه على نفسه كما في الحديث الصحيح. فإذا ذهبوا من هذه الحياة وبينهم ما بينهم من المظالم لا بد من استيفائها. انتبهوا يا معاشر الإخوة، إذا ذهبنا من هذه الحياة وبينك وبين أخيك مظلمة، عرض أو مال أو دم، الدم عد أعظم، الله أكبر، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يحاسب عن الصلاة، لا إشكال. لكن دماء والأموال والأعراض كلمة بذيئة تقولها لأخيك، يا ويلك يا ويلك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان، الله أكبر. قلت فإذا ذهبوا من هذه الحياة وبينهم ما بينهم من المظالم فلا بد من استيفائها على أيدي أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. وقد صح في حديث عبد الله بن أنيس كما في المسند وغيره، وعلقه البخاري، البخاري أورده إيش؟ معلقا. تعرفون المعلق؟ تعرفون المعلق أم لا؟ أحسنت، أنت على رسلك، أنا أسألك لا تستعجل. المعلقات في البخاري، قال قلت ما هو؟ آتي هاتي الله، حذف السند كله من أوله إلى آخره ثم ذكر المتن فقط إلى من إيش علقه عليه. كان يقول قال عمر، يقول البخاري قال عمر، ويقول قال عثمان، بين البخاري وبين عثمان إيش؟ فهو مفوز، ما رأى عثمان. يا أهل الحديث، يا أهل إيش الإسناد، الإسناد من الدين. فهنا تعليقات البخاري، علق هذا الحديث، حديث عبد الله بن أنيس لم يخرجه، لكن أخرجه بعض أصحاب السنن والمسند الإمام أحمد، وعلقه البخاري، أليس كذلك؟ وهناك كتاب جميل ألفه الحافظ بن حجر في تعليقات البخاري كلها، سماه إيش؟ قول تغليق التعليق، أليس كذلك؟ تغليق إيش؟ شوف ما شاء الله العنوان جميل جدا، الكتاب مطبوع وهو موجود عندي نسخة منه، تغليق التعليق، يعني كل المعلقات أسندها ابن حجر، جاء معلقات البخاري ما شاء الله على الحافظ هذا، لولا فيه هذه الأشياء في الحديث ما شاء الله، جاء وخدم هذه التعليقات، والكتاب فيه 5 مجلدات، عرفتم ولا لا؟ يعني ينبغي يا طلبة العلم تفهمون هذا الآية. قلت هنا وقد صح في حديث أبي وعلقه البخاري في باب الخروج في طلب العلم، قال باب الخروج في طلب العلم، قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في طلب العلم، رحل جابر في عبد طيب، وساقه الحافظ في الفتح، جاب حديث عبد الله بن ميس، وقد أخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد، ثم عي ولا لا ها؟ وأحمد وأبو علا قلت وأخرجه الحاكم وابن أبي عاصم والحارث بن أبي سامة وغيرهم عن جابر بن عبد الله. أسوق لكم الحديث حتى تفهموا جيد يوم القيامة مظهر من مظاهر ذلك اليوم، ومن تمام عدل الله وكماله جل وعلا. قال جابر بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي. يا الله، شوف الهمة، شوف القوة، ما في راتب ولا وظيفة، يا الله ما أعظم هذا الرجل. فسرت إليه شهرا، شهر وهو يمشي فوق البعير، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ جبت الهمة ولا لا؟ طيب، حتى قدمت عليه الشام، راح من المدينة إلى الشام، جابر بن عبد الله الأنصاري، تعرفون جابر؟ جيد. فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، وجد عند عبد الله بن أنيس بوابا عند الباب، ليس كذلك؟ لما طق الباب جاءه الرجل، من أنت؟ ماذا تريد؟ قال قل لعبد الله بن أنيس جابر عبد الله، قل له جابر. فقال ابن عبد الله قلت نعم. فخرج إلي يطأ ثوبه، يطأ إيش؟ ثوبه، مسرع، هذا رجل فاضل، أليس كذلك ولا لا؟ فاعتنقني واعتنقته، أليس كذلك ولا لا؟ اعتنقني واعتنقته، ما شاء الله، حب بينهم وأخوة صحابة. قال قلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، في إيش؟ قصاص المقاصة، أليس كذلك؟ فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. يا الله على هذا الله، حب لحديث الرسول، والله رفع شأنهم، اللهم ارفع شأن هذه العصابة، كل من يحب حديث الرسول ويدرسه يرفع الله شأنه ولا ما يرفعه؟ والله يرفع شأنه، فقط نخلص قلوبنا. قال فخشيت أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثه، يحشر الله الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. قال قلنا يا رسول الله ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ما أعظمك يا ربي، ما أعدلك يا ربي، حتى رجل من أهل النار، شوف تبهوا مع الكفرة، حتى الكفرة لا يظلم عندنا في ديننا، حتى الكافر لا يظلم، من أهل النار، أليس كذلك؟ يعني يستحق النار سواء كان مسلم ظالم أو كافر مطلقا. لما قال هنا لا ينبغي، يا الله الرب يقول لا ينبغي لأحد من أهل الجنة من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، انتبه أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. عرفتم اللطمة ولا لا؟ ها؟ عندنا يقولوا الكف أو الصكة أو أي كذا ضربة، أليس ضربت أخاك؟ يا الله حتى اللطمة. لا والله وحدة مرة كنت في الصف إنه هز قلبي هز الرجل، كنت في الصف وفقط قلت له تأخر كذا هكذا وكتأخر، وإذا يدي كانت، قال لي تركت أذيتني شرايك كيف تدقني كذا بيدك على مهلك، إنه قلت له يا أخي سامح ده تعال دقني وريح ده، أليس كذلك ولا لا؟ والله نخاف ولا ما نخاف، لا أحد يقول لا هذه ما ساوي شيء دفيته كذا ولا دقيته كذا، لا انتبه والله قد يحاسبك. لما قال لي ترى انتبه دق عوجتني ترى اللهم أجرنا يا رب، أليس كذلك من الظلم، أجرنا من الظلم. قال الرب حتى قصه من حد، قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال إيش؟ من يحفظ الحديث؟ الحسنات والسيئات. قلت والحديث فيه من الترهيب عن الظلم الشيء العظيم، وهو الظلم الذي يكون بين الخلائق بعضها مع بعض. وقوله حتى أقصه منه ضبط من الإقصاص. ثم ذكر البخاري حديث أبي سعيد هذا الذي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل، شوف إيش قال، عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار، الله أكبر منظر عظيم جدا، لما يحشر الناس كلهم يخرجون من الأجداث سراعا ونفخ في الصور فإذا هم قيام، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر، خروج من المقابر، نخرج ولا ما نخرج؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، والله هول يخرجون من الأجداث حفاة عراة، لا إله إلا الله، ثم يساقون إلى الموقف، ساقون وتدن الرؤوس. ورد في الحديث 40 سنة شاخصة أبصارهم، 40 في رواية 40,000 سنة شاخصة أبصارهم والعرق وتدن الشمس من رؤوسهم. المؤمنون في ظل العرش، من كان محسنا في ظل العرش، ثم الحساب، يأتي الرب جل وعلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، لما المؤمنون يروحون إلى الأنبياء، يذهبون الأنبياء اشفع لنا، حتى يأتون محمد فيذهب ويسجد تحت العرش فينصب كرسيه ربنا جل وعلا في الموقف، الأرض كلها صفحة واحدة، ذهيش وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، والله الأرض كلها مستوية، قال رسول كخبز نقي كالصاكاد هكذا، كلهم يخرجون ثم يضع عرشه ثم يحاسب مؤمن الكافر والكافر من المؤمن حساب، ثم الكافر وإن كان الآن يحاسب قد يأخذ من المؤمن، يأخذ من حسناته، يأخذ من إيش؟ من حسنات المؤمن. طيب هل تنفعه هناك يوم القيامة قد تنفعه في تخفيف من النار، لكن ما هم خارجين من النار مطلق. إذا كان مشرك وكافر صح، لأن النار دركات، النار إيش؟ دركات. بعض الناس فوق بعض الناس، وأخف الناس عذابا جمرتان في تحت قدمي يغلي منهما دماغه، يرى نفسه أشد الناس عذابا وهو إيش؟ أهونهم عذابا. إذن شديدة هذه النار يا إخوان، أليس كذلك؟ والله في قصاص يتقاصون هنا، يا أول مرة قصاص الكفرة مع المؤمنين، كفرة مع الكفرة، والكفرة مع المؤمنين، والكفرة والخلق كلهم مع البهائم، حتى البهائم يقتصون في هذا الموقف. اللهم أجرنا، موقف عظيم ولا موقف عظيم؟ ثم المؤمنون بعد أن يقتصون بعضهم من بعض ينادي الرب جل وعلا: من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا إيش؟ فليتبعه. من كان يعبد المسيح، من كان يتمثل لهم، بعضهم تتمثل لهم الشياطين، ثم يساقون إلى جهنم ورداء، نسأل الله السلامة والعافية. بقي المؤمنون في الموقف، وفيهم المنافقون، وفيهم إيش؟ تبقى هذه الأمة أمة التوحيد وفيها المنافقون، من كان عنده توحيد وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة. ثم يأتيهم الرب جل وعلا في سورة غير الذي يعرفون، يقول: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا، لأنه سمعنا ينادي: من كان يعبد شيئا فليتبعه، ما جاءنا ربنا لسه، إذا جاءنا نتبعه. فيأتي: كيف تعرفونه؟ تعرفون الرب؟ إيه، ونعرفه، نعرفه، ليس كمثله إيش شيء، وهو السميع البصير، موصوف بصفات الكمال والجلال سبحانه، موصوف بصفات إيش؟ الكمال والجلال، موصوف بالعدل، موصوف لا يظلم، موصوف بكذا، وصفه الله، وصف الله لنا ذاته، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرف ما بينكم من علامة بينه؟ قال: الساق، عندما يكشف عن ساقه فيخرون سجدا، يكشف عن ساقه، ثم يتبعهم، يتبعونه، وينصب الصراط على متن جهنم، ينصب الصراط، ومن كان أعماله عنده ردية يدخل في النار حتى يتطهر ثم يقوم. وبعضهم ما شاء الله على الصراط كالسهم وكالبرق وكذا وكذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قلت: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، هذا المؤمنون الذين هم أهل الجنة، لأنه حتى الآن الجنة والله درجات، انتبه الآن يا عبد الله، درجات، أليس كذلك؟ قد يأخذ الإنسان من حسناتك فتنزل درجتك، أليس كذلك؟ حساب عظيم جدا. قال نعم. وقول البخاري رحمه الله: وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أبو المتوكل. ساق هذه الرواية لماذا؟ أنا أختبركم. لما قال البخاري: وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة، أليس كذلك؟ قال: حدثنا إيش؟ أبو المتوكل. قلت: ها، اللي عنده علم يبين لي عشان أعطيه جائزة. ها يا بني، ها، قوي الإسناد. لا، هذا شيء، نعم يا محب، ها، ما سمعت. أحسنت، أحسنت أحسنت، سمعتم ما يقول. الإسناد الأول الذي ذكره البخاري، فهمت ولا؟ عن قتادة عن أبي المتوكل. قتادة ابن دعامة، تعرفون قتادة ابن دعامة؟ تعرفون قتادة ابن دعامة السدوسي الأكمة، تابعي جليل، تابعي جليل، لازم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لازمه ملازمة شديدة شديدة عظيمة، ويسأله ما ترك شيئا، حتى قال له ماذا قال له؟ من يحفظ؟ من يحفظ ماذا قال أنس لقتادة؟ تلميذه. تعرف؟ أنزفتني يا أكمة، أظنك سمعتها مني. يقول أن يقول أنس بن مالك لقتادة: أنزفتني يا أكمة، أخذت كل الذي عندي، ما بقي شيء. أنزفتني يا أكمة، أخذت كل الذي عندي أعطيتك. كان حريصا عليه، لكنه كان يدلس، وصف بإيش؟ تدليس. بالتدليس، والتدليس هذا أمر يحتاج إلى دراسة، أليس كذلك في علم الحديث؟ تعرفونه أم لا؟ طلاب الحديث يعرفون. فهو في السند الأول قال عن، وجاء البخاري بهذه الرواية الثانية الذي فيها التصريح بإيش؟ بالتحديث. حدثنا أبو المتوكل، قلت ذكر ذلك لبيان أن قتادة سمعه من أبي المتوكل حيث صرح بالسماء. وقول يونس حدثنا أبو المتوكل، وقول يونس هذا وصلها ابن مندة كما قال الحافظ في كتاب الإيمان، أيوة، قلت والحديث واضح الدلالة في قصاص المظالم بين العباد، وهم الآن أهل الجنة يوم القيامة، في قوله يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، لا بد من استيفائها لدى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فالعاقل في هذه الحياة يخرج منها يعمل، قلت فالعاقل في هذه الحياة يعمل على أن يخرج من الدنيا لا عليه ولا له من المظالم. قال عمر بن الخطاب: يا ليتني أخرج من هذه الدنيا إيش؟ لا علي ولا لي. الله أكبر، نحاسب أنفسنا يا شباب، نحاسب أنفسنا، ويعمل من الصالحات ما يقربه إلى ربه، والله المستعان وعليه التكلان أو التكلان. وذكر حديث أبي سعيد هذا في كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة. وذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته أن يؤخذ، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرح عليه، أخذ من سيئات أخيه فطرح عليه. وقوله رحمه الله: إذا خلص المؤمنون، أي عبروا الصراط وانتهوا منه، وفيه إثبات الصراط المضروب على مطن جهنم، وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون يوم القيامة، فلا يدخلون الجنة المؤمنون حتى ينقوا ويهذبوا من المظالم التي كانت بينهم في هذه الدنيا. وهذه المظالم سواء كانت في المال أو النفس أو العرض، والقصاص هناك كما مر بالحسنات والسيئات، حتى تطهر قلوبهم وإيش؟ ونفوسهم، يطهر بعضهم على بعض. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. وقوله إذا خلص المؤمن، قال الحافظ، قال القرطبي: هؤلاء هم المؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، يعني باقي من حسناتهم. ثم قال: قلت ولعل أصحاب الأعراف منهم، على القول المرجح آنفا، وخرج من هذا صنفان من المؤمنين الذين يتقاصون بعضهم مع بعض، أليس كذلك؟ هذول صنف، وكأنه صنفهم ثلاثة أصناف. قال وخلص من ذلك إيش؟ قال وخلص وخرج من ذلك صنفان من المؤمنين، يعني صنفان هذا الثالث. الصنف الأول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، هذا لأنه ما عنده عليه شيء، ما شاء الله جيد، أليس كذلك؟ ما عنده ظلمة مع إخوانه أبدا. ها لما تجاوزوا القنطرة، تجاوزوا القنطرة أليس كذلك؟ لا، تجاوزوا القنطرة الذين يكتب لهم الجنة دخول من غير دخول، وإن كنا كلنا واردها، إيش قال الله عز وجل؟ وإن منكم إلا واردها، أوردها يعني المرور عليها، نسأل الله أن، فإذا مروا عليها من كانت سيئاته أكثر من حسناته، من كان متساوي الأعراف، من كانت حسناته أكثر، عنده حسنات بغض النظر عنده ظلمات، لكن باقي الآن للدخول الجنة بعد القنطرة، فيتقاص مع إخوانه المؤمنين. قلت أو الصنف الأول من دخل الجنة بغير حساب، والصنف الثاني من أوبقه عمله، هكذا قال الحافظ. وقال رحمه الله إن الصراط جسر موضوع على متن جهنم، وإن الجنة وراء ذلك، فيمر الناس عليه بحسب أعمالهم، منهم الناجي، منهم إيش؟ الناجي، وهو من زادت حسناته على سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنهم، يمكن يتجاوز الله عنه، أليس كذلك؟ لا، أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا، إن لله 99 رحمة دخرها، خلق الله الرحمة كم؟ 100، وأنزل إيش؟ رحمة واحدة يتراحم الناس، وبقي 99 رحمة يتراحم الناس بها يوم القيامة، ثم هذه الرحمات 100 التي خلقها الله جل وعلا للعباد، وهو كذلك له صفة الرحمة، سيرحم الناس، اللهم ارحمنا. قلت أو استويا، ومنهم أو استويا أو تجاوز الله عنه، ومنهم ساقط، وهو من رجحت سيئاته على حسناته، إلا من تجاوز الله عنه، فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة أو غيرها، والناجي قد يكون عليه تبعات، أليس كذلك؟ قد يكون عليه إيش؟ تبعات، وله حسنات توازيها أو تزيد عنه، فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته، فيخلص منها، أليس كذلك؟ يخلص من النار، يعني كأنه عنده تبعات لكن عنده حسنات، أليس كذلك؟ يمكن تتجاوز. واختلف في القنطرة المذكورة، اختلف في إيش؟ في القنطرة المذكورة، إيش قال الحديث حتى يجاوزوا القنطرة، وهكذا قيل هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان كذا ولا لا؟ إيش قال؟ قال وبهذا جزم القرطبي، وذكر أيضا صفة الصراط، حيث بوب البخاري باب الصراط جسر جهنم، وذكر حديث أبي هريرة الطويل في صفة القيامة، ولكن الشاهد قوله ويضرب جسر جهنم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز عليه الصراط، أول من يجيز على الصراط من هو؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم إيش؟ سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان، يعني على الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، تعرفون السعدان؟ شوك السعلان ما تعرفونه؟ أنتم من أنتم من أهل البادية أليس كذلك؟ الصحابة قالوا نعم نعرفه. السعدان شجر ينبت فيه الشوك، والشوك كذا معكوفة، وهو يخرج في الحب حق والإبل ترعاه. جيد، تسمن عليه. الإبل ترعى هذا السعدان أليس كذلك؟ من منكم من أهل البادية يعرف هذا؟ أحسنت، هذه الإبل ترعاه وهو يفيدها يسمنها أليس كذلك؟ وهي تكون شوكة كذا صغيرة، فقيرة إيه؟ صغيرة في هذا. فهنا الرسول قال إيش؟ فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. الله أكبر، كبيرة يعني جدا. فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل يعني مكربل ومخردل في جهنم. عرفتم كيف ولا لا؟ يعني كأنه مسكين، يعني سيئاته كثيرة. ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. هذا حديث أبي هريرة طويل جدا، والله يحتاج إلى دراسة أليس كذلك؟ إن شاء الله يكون عندكم جلد تدرسونه. قلت، وذكر أيضا صفة الحشر. البخاري ما شاء الله، يعني ذكر أولا صفة الجسر والصراط بوب، والآن ذكر صفة الحشر وهو الجمع. قال تعالى، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وكذلك حيث ورد في الحديث رقم، وهو يجمع الله الناس في مكان واحد، وفي رواية في صحيح واحد، وفي رواية يجمع الله الأولين والآخرين. كلها ذكرها في باب الحشر البخاري. فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قلت، وهذا الحشر بعد النفخ في الصور، وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين أليس كذلك؟ لرب العالمين الحساب والجزاء. قال الحافظ، والحاصل، شوف كلمة الحافظ جميلة جدا هذه، والحاصل أن يوم القيامة يطلق، يوم القيامة يطلق، ويراد على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو في النار. هكذا قال. عرفتم يوم القيامة متى يبدأ ومتى ينتهي. اللهم هون علينا ذلك اليوم يا رب العالمين. قال، يطلق على ما بعد النفخة البعث من أهوال وزلزلة وحشر وغير ذلك إلى آخر استقرار. قلت، وفي هذا الحشر ورد حديث ابن مسعود، وقفنا عند إذا حشر الناس. أورد البخاري حديث الحشر، إذا حشر الناس قاموا 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم، والشمس على رؤوسهم حتى يلجمهم العرق كل بر وفاجر. وفي مسند أحمد، يخفف الوقوف على المؤمن حتى يكون كالصلاة المكتوبة. قلت، ويظلل من أراد الله أن يظله تحت ظل عرشه. وهذا الجمع للمؤمنين والكافرين. ثم يقول الرب، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. كانوا مع المؤمنين في الظاهر أليس كذلك؟ قال، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس، أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما كان قد تولى؟ يف يناديهم الرب، كل واحد تولى، فيقولون بلى. ثم يقول: لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد، من كانت تعبد، فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون فينطلقون. وفي رواية: فيتمثل صاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره. قال الحافظ: فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد غير الله. سبحان الله، حتى التصاوير، حتى كل شيء، من يعبد كل شيء. ثم قال: وفيه إشارة إلى أن من كل إلى أن كل من كان يعبد الشيطان ونحوه من يرضى بذلك أو الجماد أو الحيوان داخلون في ذلك، وأما من كان يعبد من لا يرضى كالملائكة والمسيح فلا، ما يدخل. ثم يذهب الجميع إلى النار. قال الله تعالى: فأوردهم النار وبئس الورد المورود، عن فرعون. ووقع في رواية: فتتبع الشياطين والصليب أولياءهم إلى جهنم. وفي رواية: فيتساقطون في جهنم حتى لا يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. وفي رواية في مسلم: فلا يبقى أحد كان يعبد صنما أو وثنا أو صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النار وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. قلت: هكذا ورد في الحديث. والمنافق وإن كان ظاهرا يعبد الله وباطن غير ذلك. ونقل الحافظ قول القرطبي: ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كما ينفعهم في الدنيا جهلا منهم. منافق الذي حيش، الذي عصم دمه وماله بالظاهر، وحسابهم على الله. الآن جاء حسابهم ولا لا؟ منافق بيننا، رافضة، مجرمة، داعش، كل من كان يظهر غيره، يظهر السلف ويظهر الإسلام ويبطن غيره. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. لابد الظاهر مع الباطن، لابد يتفق الظاهر إيش مع الباطن. قلت: هذا والله المكر بالمنافقين حقيقة، حيث يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا. نسأل الله السلام والعافية. الآن ظهر. أيوة. وقد ورد في البخاري: وذلك بعد تساقط من كان يعبد غير الله في نار جهنم، وبقاء هذه الأمة وفيها منافقوها. ورد في البخاري برقم: فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها. وفي رواية أبي سعيد: فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس، ما يحبسكم؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. الله أكبر، يا غرباء، فارقناهم، ما يمشي مع كذا كذا، يمشي مع الرب جل وعلا. نفارق الناس ولا ما نفارقهم؟ قال: فارقناهم ونحن إيش؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون، وإنا ننتظر ربنا. وفي رواية لمسلم: فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولا نصاحبهم، أليس كذلك؟ قلت: والله هذه الغربة حقيقة، وطوبى للغرباء فالمؤمن الصادق في غربة لا يعلمها إلا الله، فهو في هذه الدنيا مفارق كل ما يعبد من دون الله، وهو الحنيف. ولذلك ها هنا الآن ورأوا الناس يتبعون معبوداتهم، فهم في حاجة إلى ربهم شديدة، أليس كذلك؟ قال قلت في حاجة إلى ربهم الآن أشد، ومحبتهم له أعظم، فلذا هم ينتظرونه. ولذلك قالوا إذا جاء ربنا عرفناه بما قلت، قال لبنتي بما كان في قلوبهم من الإيمان وبصفاته التي ليس كمثلها شيء، حيث يتجلى لهم ويكشف عن ساقه جل وعلا. وفي حديث أبي سعيد أيضا في البخاري هل بينكم وبينه علامة، أي وفي رواية أي آية تعرفونه بها، فيقولون الساق، فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر لقفاه، فيتبعونه، يتبعون الرب جل وعلا. ثم يعطى كل إنسان نورا، يعطى كل إنسان إيش؟ نور، تصديق بعظم صدقه. ثم يوجهون إلى الصراط ويوضع الصراط، فإذا استووا على الصراط خلاص الآن بيدخلوا، أليس كذلك؟ جاءوا للصراط، سلب الله نور المنافقين وطفئ. الله أكبر، طفئ وهم في أشد الحاجة إليه. قلت والله هذا هو المكر بهم لما كانوا يمكرون ويخدعون في الدنيا. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من إيش؟ جنس العمل. فينادون المؤمنين الصادقين حيث أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا آتِ لنا نورنا واغفر لنا. يقول المنافقون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون فلا يجدون شيئا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. انظرونا نقتبس، يعطونا وقفوا ارجعوا وراءكم في نور، في نور هناك، فيرجعون يطلب. قال فيتساقطون في نار جهنم، أجار الله من ذلك من النفاق وأهله. هذه مجمل تلك الأهوال. ثم في الحديث فيضرب جسر جهنم، يقول الرسول فأكون أول من يجيز عليه، ودعاء الرسول يومئذ سلم سلم. فإذا خلص المجاز من النار فتركوها خلفهم في حديث الباب، فيحبسون على قنطرة بلج الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. قلت وهو القصاص الذي بوب له البخاري رحمه الله بقوله قصاص المظالم التي كانت بينهم في هذه الحياة، وذهبوا منها ولم يسامح أحد أحدا ولم يصطلحوا. وقوله حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، لأنها منازلهم وهي درجات، وهي لهم حسب إيمانهم وأعمالهم. الآن لا يظلم الرب، كل واحد منزلته، منزلته جيد وأعماله في هذه الحياة. قال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الزخرف. ورد في حديث ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. ثم انصرافهم إلى منازلهم، ثم انصرافهم إلى إيش؟ إلى منازلهم، وهداية كل واحد إلى ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى، هذه الهداية الأخيرة، هذه الهداية التامة، هداية بمنزله في منزله، منزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، يهتدي إلى منزله في الجنة ومسكنه أهدى من منزله في الدنيا. تعرف أنت الآن منزلتك في منزلك فين في الدنيا؟ في أي حارة؟ في صلية ما صلية؟ أليس كذلك ولا لا؟ هناك في الجنة تعرف خلاص، يأخذ كتابه ويمشي. لا إله، قلت هذه والله الهداية الأخيرة التامة التي ما بعدها ضلال، نسأل الله أن يهدينا هذه الهداية. وذكر الحافظ مرسل الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم بسنده قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلامات في الدنيا، ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. إنها الآن في الدنيا كل واحد بعض الناس يقهر، أليس كذلك؟ بعضهم يقهر بعضا، الآن يقهر بعضهم، يأخذ ماله، أليس كذلك؟ يظلمه، يضربه، مقهور يوم القيامة. لا، قلت قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قلت فمن حقق هذا الآن في إخوانه المؤمنين وحاسب نفسه وألزمها العدل والإنصاف والحق وجاهدها في ذلك سهل عليه دخول الجنة إن شاء الله يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. وأما من قهر وظلم إخوانه وخرج من هذه الحياة ومعه أصل التوحيد تبقى التبعات والظلمات والظلامات فيتقاص بها مع خصمه وغريمه في هذه القنطرة التي أخبر عنها الصادق المصدوق، فإذا انتهوا وهذبوا دخلوا الجنة، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال الإمام البخاري باب قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، هذا الباب إن شاء الله غدا نأخذه الآن. وطأنا لكم كيف ذلك اليوم العظيم، أسأل الله جل وعلا أن يهون علينا وعليكم. وما أدري في أسئلة نجيب على بعضها. يقول السائل قلتم يا شيخ خلق الله جل وعلا الرحمة وخلق 100 رحمة، هل الرحمة مخلوقة أم هي صفة لله جل وعلا؟ أنا فصلت هذا، أليس كذلك؟ قلت الرحمة كم رحمة؟ رحمتان، صفة الرحمة للذات، ذات الله جل وعلا. صفة إيش؟ صفة الرحمة صفة ذات لله جل وعلا، ورحمة أخرى مخلوقة. ورحمة إيش؟ خلق، الذي هي 100. وأما رحمته صفته التي هي صفته جل وعلا، والله لا يقدرها، لا يقدر أحد قدرها إلا هو، لا يقدر أحد، وهو رحيم، أليس كذلك؟ رحيم، وصف نفسه أنه ذو رحمة واسعة. هذه الرحمة التي هي صفته جل وعلا تليق بذاته، نقول في الصفات كما قلنا في إيش؟ في الذات، ليس كمثله شيء، رحمة عظيمة جدا جدا ما نقدر قدرها كما هو ذاته سبحانه. بقي الرحمة المخلوقة التي أراناها رأينا بعضا منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة 100 أنزل واحدة يتراحم الناس بها، يتراحم الناس بها، أليس كذلك؟ يختلفون الناس في الرحمة هنا ولا ما يختلفون؟ يختلفون، واحد يرحم، ولذلك الرسول قال من لا يرحم لا يرحم. لابد تكون في قلبك أصل الرحمة، وبعضنا أرحم من بعض، أليس كذلك؟ بعضنا إيش؟ أرحم من بعض في هذه الحياة. أضرب مثلا جاء فقير تعبان مهلهل ثيابه ضعفان ضعيف جوعان مرة، أليس كذلك ولا لا؟ بعضنا فيه رحمة في قلبه لما شاف هذا بكى، يعطي له الذي يريد، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ بعضهم قال لا نعطي له فقط ثوب وطعام قليل يأكل، هذا عنده رحمة برضه، أليس كذلك؟ وبعضهم شوية أقل أكثر، يختلف الناس في الرحمة ولا ما يختلفوا؟ وبعضهم كذلك في الظلم، قال خلي هذا أساء إلينا خلي فارق، يمكن ولا ما يمكن؟ يقول هذا يقزز وجوهنا، ليه كذا يجينا ما عرف يمشي؟ هذا نزعت من قلبه الرحمة، نسأل الله السلام، أليس كذلك ولا لا؟ اللهم أجرنا، لابد يكون في قلبك رحمة يا عبد الله، والله ننظر منظرا قرب من حيوان. أما عرفتم المرأة التي أطعمت البغية الذي شربت الكلب؟ سمعتم بها ولا ما سمعتم؟ بغي والله لرحمة في قلبها غفر الله لها، من لا يرحم إيش؟ لا يرحم. يا ويلكم يا داعش، يقتلون الأطفال والرجال يذبحونهم ذبح، هذه في قلوبهم رحمة؟ انتهى. هذا اليهود نسأل الله السلام والعافية، لابد تكون في قلوبنا رحمة، رحمة واحدة أنزلها الله، وتسعا وتسعين يوم القيامة يتراحم الناس بها في الموقف، لما نحشر هنا في الصراط أو في المحشر قبل الصراط، نبعث وتأتي الرحمة، الذي هنا في رحمة في قلبه هناك رحمة في قلبه. فإذا ظلم هذا أخذ ماله، أليس كذلك؟ هذا قهره لما قهره وضربه أخذ ماله، يوم القيامة يأتي هذا في رحمة وهذا في رحمة كلاهما، لكن هذا يرى من المال الذي أخذه على ظهره، يرى المال الذي أخذه وقهره وهو في عرق وفي كرب شديد جدا جدا، فيرحمه يقول يا ربي سامحه، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ 99 رحمة يتراحم الناس فيها يوم القيامة، ما يرون من الكروب بعضهم مع بعض، الله أكبر. اللهم أجرنا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم اجعلنا في قلوبنا رحمة يا رب العالمين، اللهم ألن قلوبنا للطاعة، هذا السؤال أليس كذلك؟ فهمتم ولا لا؟ قال الشيخ في سؤال آخر، أليس كذلك؟ في سؤال آخر، تقام الصلاة ولا نجيب؟ الشيخ يهز رأسه للصلاة، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.